في بحر الديون اشتكي للرب همي بالسنين عذبتني صورته يا ما يخون لو تدري بعد بيك الحين كني الغرقان في بحر الديون اشتكي للرب همي بالسنين عذبتني صورته يوم يخون مشتاق انا والهان قلبي لك رهيب يا رفيقي لا تعذب هالعيون انت لي سجان وانا لك سجين والحقيقة واضحة منه يخون اسألك يا الله يا من لي معين يرجع الغالي مثل الأول حنون واسألك يا رب تطفي هالأنين دمعتي تحرق عيوني والجفون أسألك يا الله يا من لي معين يرجع الغالي مثل الأول حنون واسألك يا رب تطفي هالآني دمعتي تحرق عيوني والجفون محلى هالإحساس يوم اللي يمين محلى هالإحساس يوم اهلي يمين كان غالي كان خلي بالعيون قد تبين عدنه بعد الحنين ما علي غير اتقي شر الجنون يوم اهلي يمين كان غالي كان خلي بالعيون قد تبين معدنه بعد الحنين ما علي غير اتقي شر الجنون